ماذا شرعوا؟ شرعوا لهم نظاما وتشريعا وقانونا يتبعونه، إما في سائر ألوان النشاط أو في بعض ألوان النشاط، وسواء كانت بيانية أي شرعوا لهم دينا كاملا، أي شرعوا لهم نظاما كاملا، أي شرعوا لهم تشريعا كاملا، أو كانت تبعيضية أي شرعوا لهم بعض الدين، شرعوا لهم بعض النظام، شرعوا لهم بعض التشريع، فالأمر عندنا صيانة، هو كفر أكبر مخرج من الملة، والذي مارسه اتخذ من نفسه إلها وربا وعبدا من دون الله، والذي أطاعه فقد أشرك بالله هذا المطاع أو هذا الحاكم أو هذا السلطان. قال تعالى: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليش هناك عندنا فرق؟ الدين كله واحد، ولن يفلح إلا من أخذ هذا الدين كلا متكاملا، لا يباعده حسب ما يريد وحسب ما يشتهي، لا يأخذ منه ما يتفق مع ما تميل إليه نفسه أو ما تهواه أفكاره أو ما تربى عليه أو ما درج عليه، لا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. هذا الحرج للأسف ما زال يوجد عند الكثير منا إلا من رحم ربك، عنده حرج من بعض المسائل، هذه قضية في منتهى الخطورة، لو تدبر هذه الآية لقف منها شعره، كيف يكون عندك حرج من بعض أحكام الله عز وجل؟ هذه المصيبة، فارض، أنت فارض عن من؟ نحن لا نتضرر، أنت المتضرر، المسألة فوق راسك أنت أيها المسكين، لا يضرنا ولا ينفعنا ولا يغير منا شيء هذا الإعراض، ولا حتى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. لابد أن ينتفي من قلوبنا أي حرج ولو كان صغير من أي حكم من أحكام الله، نفرح ونشرح الصدور بالسنن التي لا تكلفنا طالب، أما الأمور المسائل الكبار يقع في نفسنا حرج منها، هذه مصيبة، لابد لكل منا أن يقف وقف صدق مع نفسه، في قلبي حرج من هذا الحكم، كبر عن نفسك أربعا مباشرة، فلا ربك لا يؤمنون. لا بد كما أسلفنا وشرحنا هذه المسألة بالتفصيل أن ينتفي الحرج في صدورنا من أي حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، بل علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، ولو كان هذا الحكم مما نكره، ولو كان هذا الحكم شديد على نفوسنا، لا بد أن نطوع هذه النفوس قصرا وجبرا لأحكام الله، شئنا ما بينه، وما كان المؤمن ولا مؤمنة أن يكون لهم الخير من أمرهم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقولوا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه مسألة كما قلنا تحتاج وقفة، كثير منا يتعامل مع أحكام الله سبحانه وتعالى ببعض الطبعين، يأخذ الأحكام التي تلائم مع نفسه وتلائم مع فكره ومع هواه، وبعض الأحكام إما أن يرفضها ويتأول في رفضها، وإما أن يقبلها على مضض على إغماض، يجد في نفسه حرج، يجد في نفسه مقاومة. هذه مسألة كما قلنا تحتاج وقفة، تحتاج وقفة صدق، خوفا على إيمان هذا الشخص، ليس إلا هو يسعى لنجاة نفسه وفي نفس الوقت يسد على نفسه باب النجاة من حيث يظن أنه يحسن صنع، فلنضع هذه الآية، فنضعها كمقياس، نضعها كميزان، نضعها كمعيار، ونقيس على هذا الميزان ونقيس على هذا المعيار مدى ما في قلوبنا من استسلام ومن انقياد لأحكام الله سبحانه وتعالى جميعها. نضع هذا المقياس ونبدأ نحاسب أنفسنا وفقا لهذا المقياس، لماذا في نفوسنا بعض الحرج من بعد أحكام الله؟ لماذا؟ مسألة نتركها لكل واحد منا. إذا الشاهد أنه سواء كانت منا طبعية أو بيانية فالحكم واحد لا يختلف، تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ومرت معنا آية أخرى في هذا المقام وهي قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هؤلاء ماذا كان حكم الله عليهم؟ حكم الله عليهم بأنهم ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. كذلك آية أخرى تبين أن التبعيد لا يغير ما الحكم، قوله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن إيش؟ عن بعض ما أنزل الله، عن بعض ما أنزل الدين كله. ليس هناك فرق بين مسألة وبين مجمل المسألة، الدين كله والذي يشرع ولو في جزئية واحدة فقد اتخذ من نفسه ربا وإلها ومعبودا يريد من الناس أن يعبدوه من دون الله عز وجل. يقول كثير في شرحه لهذه الآية أنهم شركاء في المجلد الرابع صفحة 111، يقول أي شرح لهذه الآية: أي هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس، من الجن وإيش والإنس، من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وهذه الأمور ستأتي معنا قصتها في آية أخرى إن شاء الله وحديث من يقول إنما الإنسان، وتحليل أكل الميتة والدم والقمار. هذه المفردات التي ذكرها ابن كثير على سبيل المثال لتلك الأمور التي شرعها البشر في تلك الفترة قبل الإسلام من عند أنفسهم، والله عز وجل جعل هذا التشريع شركا أكبر مخرجا من الملة، وجعلهم بهذه التشريعات البدائية التي أردنا، التي لو أردنا أن نقيسها بما نحن عليه اليوم لجدناها بتشريعات بدائية جدا بالمقارنة بتلك القوانين الوضعية التي استعرضناها معكم من قبل. ورغم ذلك ورغم أنها بدائية ورغم أن أكثرها يدور حول الأطعمة والأنعام ما يحلل منها وما يحرم، إلا أن الله عز وجل جعل هذا الأمر كفرا أكبر وشركا أكبر مخرجاً من المنة، وجعل هؤلاء الذين مارسوا وضع هذه التشريعات أربابا وآلهة تعبد من دون الله، وجعل الذين اتبعوهم اتخذوهم شركاء من دون الله سبحانه وتعالى، وجعلهم المولى عز وجل مشركين في عبادته. يقول: وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالات الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة. والأموال الإشارة للربا الذي كانوا يحلونه ويغيرون اسمه، وإشارة للغش، وإشارة إلى أكل المال سحتا وظلما وزورا، مما هو أظهر بكثير في صورته في العصر الحاضر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه أيضا لهذه الآية في كتابه الماتع ضوء الصراط المستقيم صفحة 267، يقول رحمه الله: فمن ندب بعد أن ذكر هذه الآية أنهم شركاء شرعوا له المسلمين ما لم يأذن به الله، قال تعليقا عليها: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقول أو فعل من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. مجرد الند، مجرد الدعاء، مجرد الدعاء فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فما بالك كما قلنا بالذي جعل هذه الأمور تشريعا عاما مستقرا، بل لم يكتفي بذلك بل أقام لها الشرف والأعوان والدرك وجعل لها الحراس الذين يعملون ليل نهار على إجبار الناس وإخضاعهم لهم بمنتهى الطرف. سأتي معنا يعني مسألة في منتهى الطرف، سبحان الله مفارقة عجيبة جدا لما نتكلم في قضية تعالى على حكم الجاهلية في الأول. سنجد أن ما وصل إليه حكام هذه البلاد المنتسبين للإسلام ما وصلوا إليه فاق في الكفر وفي الشرك ما كان عليه التتار الذين يضرب بهم المثل في الكفر وفي الغلو. فالتتار لم يخضعوا الناس قصرا ولا جبرا لأحكامهم الوضعية، وإنما أنشأوا محاكم تحكم بالياشق وفي نفس الوقت تركوا المحاكم الشرعية مفتوحة الأبواب، ولم يجبروا الناس ولو شعرة واحدة على أن يخضعوهم لأحكام لاصقه، بل يرسل ملكهم رسالة إلى عماله على الأمصار الإسلامية يوصيهم فيها، وتأتي معنى نص الرسالة، يوصيهم فيها بإنفاذ أحكام الشريعة الإسلامية لكل من يريد أن يتحكم لها. تقارن بالله عليك بين التتار وبين حكام اليوم. حكام اليوم لو أردت أن تفعل ذلك لوضعوا لك المشانق ولعلقت على الأعواد، لمجرد أنك تريد أن تحكم على نفسك على خصتك حكم الله وحكم رسوله. أبدا يحال بينك وبين ما تريد. يقول الشيخ الإسلام: فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله، مجرد ندب مجرد دعا، فبلك بالذي يفرض هذا بالحديد والنار. فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. يقول: ومن اتبعه في ذلك، ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله، شرك أكبر مخرج من الملة، فقد اتخذه شريكا لله شرع له من الدين ما لم يأذن به الله، شرع له سواء في سائر مناحي حياته أو في بعض مناحي حياته. وكلام شيخ الإسلام تيمية واضح في ذلك. يقول دكتور محمد نعيم نسيم في كتابه المشهور الإيمان صفحة 200، يقول: ويكفر من ادعى أن له الحق في تشريع ما لم يأذن به الله بسبب ما أوتي من السلطان والحكم، لأنه الملك، لأنه الحاكم، لأنه السيد المطاع، بسبب ما أوتي من السلطان والحكم فيدعي أن له الحق في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومن ذلك انظر ربط الواقع إنزال الأحكام على العصر الذي نعيشه، وهذه طريقة المثل. ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات. أيضا ستأتي معنا مفارقة عجيبة جدا لما نتكلم في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ستأتي معنا عندما نستعرض أسباب النزول التي في الصحيح أن اليهود الذين انزلت فيهم هذه الآيات، آيات المائدة، لم يغيروا حكم الزنا، فالزنا عندهم محرم حتى اليوم. اليهود الذين انزلت فيهم هذه الآيات لم يغيروا حكم الزنا، فالزنا عندهم محرم حتى اليوم، وإنما غيروا إيش؟ العقوبة، غيروا العقوبة، استبدلوها من الرجم إلى التحميل فقط، وعلى تغيير العقوبة انزلت هذه الآيات، انزلت لله. أما اليوم فلم تغير فقط العقوبة، إنما غير إيش؟ الحكم بأسره. فالزنا ليس محرم، وإنما هناك شروط وضوابط، إذا وقعت في الزنا بهذه الشروط والضوابط فعليك ألف تحية وألف سلام في ظل القوانين الوضعية. ولا يستطيع إنسان كما ذكرنا واستعرضنا النصوص تذكرونها، لا يستطيع إنسان أن يتفوه بدين الشفاف، وإن كان الأب أو الأخ أو الإبن، وإذا تنازل الزوج فكبر انتهت القضية. فاليهود ما غيروا الحكم أبدا، الحكم عندهم حرام، الزنا محرم حتى اليوم، ولكن غيروا العقوبة، وعلى تغيير العقوبة انزلت على رؤوسهم هذه الآية وكفرهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. فما بالك بالذين غيروا العقوبة وغيروا الحكم من رأسه، غيروا الحكم من رأسه. يقول: ومن ذلك وضع القوانين والأحكام التي تبيح الزنا والربا وكشف العورات أو تغيير ما جعل الله لها من العقوبات المحددة في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. السرقة ليس الحد، ليس قطع اليد، هذه عقوبة بشعة أو هذه كذا وكذا، إنما برامة مالية، راح ما بين كذا وكذا أو سجن ما بين كذا وكذا. وإذا كان لك محامي بارع يستطيع أن يخرجك بشارة من العجين كما يقول. الزنا كما قلنا حتى في الصور التي يجرمون فيها الزنا، في الصور التي تعرضناها التي يجرمون فيها الزنا، كأن يصر الزوج على تمسك بدعواه وأن يكون الزنا في بيت الزوجية، حتى في هذه الصور فماذا كانت العقوبة؟ تتراوح ما بين غرامة مالية من كذا إلى كذا، أو أقصاها سجن لا يزيد عن كذا، وانتهت القضية. الذي يغير العقوبة التي انزلت من عند الله عز وجل هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. يقول أو تغيير المقادير الشرعية في الزكاة والمواريث والكفارات والعبادات وغيرها مما قدره الشارع في الكتاب والسنة، إلى أن قال قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طبعا ويدخل في ذلك تغيير المقادير الشرعية تلك المكوس التي عمت وطمت ولم تخلو منها بقعة وإن كانت البقعة المقدسة، المكوس التي فرضت على الناس وسامتهم سوء العذاب بالحديد والنار، لابد عليك أن تدفع هذه المكوس. وفي الأثر صاحب مكس لا شم رائحة الجنة وإن رائحتها من كذا ميل وميل. يقول الشيخ الشنقيطي في كلامه حول هذه الآية أنه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، في أطول بيان في المجلد الرابع صفحة 85، يقول رحمه الله وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه النظام الشرعي وتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض. قال رحمه الله فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم كفر بخالق السماوات والأرض. تحكيم هذا النظام الوضعي في الأنفس وفي الأموال وفي الأعراض وفي العقول وفي الأديان كفر بخالق السماوات والأرض. كفر أصغر صحيح؟ كفر بخالق السماوات والأرض كفر أصغر، ما خلاص ما نقول أصبح لا تميز، كل شيء قابل للتأويل، كل شيء قابل للتأويل، أفي الله شك فيها نظر عند بعض الناس. كفر بخالق السماوات والأرض وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها، وتمرد هذه قانون وضعية، تمرد على النظام الذي أنزله الله عز وجل الذي هو سبحانه وتعالى خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها، هو أعلم بمصالحها، فالمصلحة هي اتباع النص، المصلحة اتباع النص وليس المصلحة في عقولنا، ليس المصلحة أن أكتم الحق وأتكلم بخلاف الحق أو أن أكتم الراجح وأتكلم بالمرجوح وأقول هذه المصلحة سبحانك رب. هذا الذي يقول هذا الكلام يطعن مباشرة في الدين، هذا كلمة تخرج من الملة لما تدبرها الإنسان، كأنك تقول أن ما جاء به النصوص ما جاء به الكتاب والسنة ليس فيه مصلحة، أما المصلحة عندي أنا سبحانك رب. هذه الكلمة لازمها أنك جعلت من نفسك ربا تعرف المصلحة التي فاتت على المولى عز وجل سبحان الله، هذا معنى كلام. ما معنى أن تقول أن المصلحة ليست في الكتاب والسنة، إنما المصلحة في هذه المسألة، وإن كانت هذه المسألة من الكفر الأكبر ومن الشرك الأكبر كالديمقراطية ونحوها، ما شيء انقلاب الموازين هذا في أي عصر نحن؟ إنسان يدعي أنه هو الذي أدرك المصلحة، ما شاء الله، هو الذي عرف المصلحة وقال المصلحة بخلاف النصوص، النصوص هذه مفسدة اتركوها، أما المصلحة فيما تفتق به ذهنه فيما أنجته جبالة العقول وحثالة الأفكار والأوهام. ما هذا الكلام؟ الإنسان لا يعقل ما يقول سبحان الله. الله عز وجل الذي خلق الخلق والذي يعرف ما كان وما هو كائن وما سيكون والذي لم يشرع هذه الأحكام إلا لمصلحة الناس، هذا الدين لم ينزل إلا لمصلحة البشر في كل صغيرة وفي كل كبيرة، خاصة في الأمور الكبار في أصول الدين في أمور المعتقد، لذا أنت تقول للمصلحة لا في هذا الأمر سبحان الله. أي عصر النبي عليه السلام أخبرنا بما سيؤول إليه حال الأمة ووضع لنا من الحلول التي لو تمسكنا بها لرجعنا إلى سالف عهدنا من العز والتمكين، ولكننا أعرضنا فأعرض الله عنا، لكننا لم ننصر دين الله فلم ينصرنا الله، إن تنصروا الله ينصركم. هل وعد الله يتخلف؟ والله ما يتخلف، وإنما التخلف بسبب ما عندنا نحن، بسبب أننا لم نحقق الشطر الأول، بسبب أننا لم ننصر الله. وكيف يكون نصر الله عز وجل؟ هل الله عز وجل مفتقر إلينا؟ هل الله عز وجل محتاج إلينا؟ لا يكون نصر الله إلا بالتمسك بدين الله حقا وصدقا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا هو الدين، لا نتخذ ديننا هزما ولعبا، لا، لابد من إساقة. القسوة في هذا المحل مطلوبة، القسوة في هذا المحل مطلوبة، لأن محل خطير لا أحسن المجاملة. الإنسان ليس بينه وبين الجنة أو النار إلا أن تخرج هذا النفس، والموت أقرب لأحدنا من شراك نعمه، فالإنسان يعني الهوينة مع نفسه، أنت تضر من؟ أنت لا تضر إلى نفسك. كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانية. شو قضية؟ قضية ما هي لمدة نصيحة. أي مصلحة، أي مصلحة في زبالة العقول وفي حثالة الأفكار والأوهام، بل مصلحة إلا في اتباع الكتاب والسنة، هذه مصلحة. فما بالك إذا كانت هذه المصالح المدعاة مخالفة واضحة صريحة لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك إذا كانت هذه المخالفات في أصول الدين والأمور القطعية التي عليها الكتاب والسنة ومسائل الإجماع. الشيخ أشار نقطة إلى هنا في قوله فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم، ما المراد تحكيم هذا النظام الوضعي في أديانهم؟ الشيخ يشير إلى ما قررناه وما استعرضناه عند حديثنا عن الضرورات الخمس في ظل القوانين الوضعية. وأول ضرورة حفظ الدين، ورأينا كيف أن الدين بالمحل السامي الرفيع في ظل القوانين الوضعية، صحيح؟ بالمحل السامي الرفيع لدرجة أنه ما وضع هذه القوانين إلا ليرد الناس عن دينه. ورأينا كيف أن الردة كلا مباح لكل من أراد أن يدخل فيها. ورأينا كيف أن حرية المعتقد مفتوحة للجميع. ورأينا كيف أن بعض القوانين الإسلامية تنص على أن من أهان علم دولة أجنبية يعاقب بالسجن لمدة سنة. تذكرون هذا النص؟ فالشيخ يشير إلى هذه المسألة، يشير إلى أن الدين في ظل قوانين وضعية كلا مباح، وأن الدين في ظل قوانين وضعية تحول إلى كفر وشرك يراد أن يدخل فيه الناس أفواجا، خروجا من دين الله أفواجا. كذلك من تلك الآيات التي تتحدث عن كفر الحكام بغير ما أنزل الله قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم من هؤلاء؟ سماهم الله عز وجل إيش؟ شركاؤهم من شياطين الجن والإنس الذين كانوا يوحون لعرب الجاهلية أن يقتلوا أولادهم خشية الفقر، خشية الفاقة. فجعل المولى عز وجل اتباعهم لهذه الوساوس شركا أكبر من خرجهم منا، وجعل هؤلاء الموسوسين الذين أمروهم بقتل أولادهم جعلهم شركاء لله عز وجل. وهذه الآيات وردت في سياق عدة آيات كلها تتحدث عن ما كان عليه عرب الجاهلية قبل أن يكرمهم الله عز وجل بالإسلام. تبدأ من قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، إلى أن قال سبحانه وتعالى قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهذه الآيات تستعرض بعض النماذج التشريعية التي وضعها البشر من عند أنفسهم، تستعرض بعض النماذج. ونحن قلنا أن هذه النماذج بالمقارنة للتشريعات الوضعية اليوم تعتبر نماذج في منتهى البداء والبساطة، ورغم ذلك جعلها الله تشريعات صار مشرعوها أندادا لله عز وجل، وصار متبعوها مشركين في عبادة الله عز وجل. من تلك التشريعات أنهم جعلوا بعض الأنعام لله وبعض الأنعام للأصنام، وجعلوا الأنعام التي لله تصل للأصنام والأنعام التي للأصنام لا تصل إلى الله عز وجل. كذلك جعلوا بعض الأنعام خاصة للذكور ومحرمة على الإناث، وجعلوا الميتة من الأنعام شركاء للرجال وللإناث. كذلك جعلوا أنعام كلا مباحة أطلقوها للأصنام والآلهة، لا يستطيع أحد أن ينتفع بها، سواء أن يركب ظهرها أو أن يحلب لبنها أو أن ينتفع بها بأي وجه من أوجه الانتفاع. هذه نماذج كما قلنا بدائية للتشريعات الوضعية التي وضعها البشر في تلك الفترة والتي أكثرهم الله عز وجل بها. يقول ابن عباس فيما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30% من سورة الأنعام. قوله تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم، إلى قوله: وما كانوا مهتدين. فكما قلنا، هذه الآيات تستعرض بعض النماذج التشريعية البدائية البسيطة التي كان عليها العرب قبل الإسلام والتي وضعوها من عند أنفسهم. الله عز وجل بنص هذه الآية سمى هؤلاء الذين وضعوا هذه التشريعات، سماهم إيش؟ سماهم شركاء. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم إيش؟ شركاؤهم، سماهم شركاء لله في حكمه وشركاء لله في عبادته. يقول الشيخ الشنقيطي في المجلد الثالث صفحة 40 بعد 440، يقول في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، يقول الشيخ: فسماهم شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى. فأنت أو من يطيع غير الله فيما يعرف يقينا أنه بخلاف حكم الله فقد اتخذ هذا المطاع إلها من دون الله، وقد أشرك في طاعته لهذا المطاع شركا في عبودية الله عز وجل، كما أنه شركا في حكمه سبحانه وتعالى. ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا تشرك بعبادة ربك أحدا. فالشرك في العبادة قرين الشرك في الحكم. وكما مر معنا كلام الشيخ الشنقيطي أنه لا فرق البتة بوجه من الوجوه بين الذي يسجد للصنم والوثن وبين الذي يتبع تشريعا غير تشريع الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ أيضا في المجلد الرابع صفحة 82، يقول: ويفهم من هذه الآيات كقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله. يقول: وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرى، إلى أن قال هذا الشاهد: ولذلك سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي، يزين المعصية ويلبسها في لباس الحلال ويخرجها من لباس الحرام فيتبع إنسان في هذا التزيين. يقول: ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء، في قوله تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وقال أيضا في موضع ثالث من كتابه المجلد السابع صفحة 173، قال: وأما الآيات الدالة على أن اتباع تشريع غير الله المذكور كفر فهي كثيرة جدا، ومر معنا أكثرها، فهي كثيرة جدا، كقوله تعالى: إنما سلطانه، استمع لهذه الآية: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الحديث عن من؟ عن الشيطان. الله عز وجل يصف هؤلاء الذين اتبعوا الشيطان فيما زين لهم من تحليل الحرام وتحريم الحلال، زي وصفهم بأنهم إيش؟ مشركون به في عبادة الله عز وجل، أي أنهم اتخذوا الشيطان ربا وإلها ومعبودا من دون الله سبحانه. هذه الآية تتفق مع الآية الأخرى التي مرت معنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وقوله تعالى على لسان الخليل: يا أبتي لا تعبد الشيطان. فكل هذه النصوص تبين أن الطاعة المخالفة في التشريع المخالف لتشريع الله أنها إيش؟ شرك أكبر في عبادة الله عز وجل. يقول الشيخ: كقوله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وقوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. قال رحمه الله: وعلى كل حال فلا شك أن من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله. وعلى كل حال فلا شك أن من أطاع غير الله في تشريع مخالف لما شرعه الله في تشريع مخالف لما شرعه الله فقد أشرك به مع الله. أشرك بمن؟ أشرك بمن؟ بالمطاع، أشرك بالمتبع، أشرك بالذي شرع، أشرك بالحاكم، أشرك به مع الله سبحانه وتعالى. يقول كما يدل لذلك قوله، استمع للاستدلال، كما يدل لذلك قوله وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. فاستدل بهذه الآية على أن الذي يتبع تشريعا غير تشريع الله عز وجل فقد اتخذ من هذا المشرع إلها وربا ونبيا. زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. قال رحمه الله فسماهم شركاء لما أطاعوهم في قتل أولادهم. في جزئية واحدة سماهم الله عز وجل إيش؟ شركاء. تبقى معنا بعض الآيات نكملها إن شاء الله. يا رب المسلمين وأعملوا فيهم شريعتك. وسنرى جليا كيف أن تلك الواقعة تتطابق مع ما نحن فيه اليوم. ليش هذا فقط؟ بل سنرى جليا أن حكام اليوم أشد كفرا ونفاقا وردة عن دين الله من حكام الكفار الذين أجمع أئمة أهل السنة والجماعة على كفرهم وردتهم عن دين الله، وذلك من خلال شرحنا لقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون أشد من الله حكما لقوم يوقنون. أئمة الإسلام وعلى رأسهم الإمام العلم ابن كثير وشيخه الإمام العلم العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية تكلموا في هذه الواقعة كلاما لا مجيد عليه، وكلامهم يكاد ينطبق حرفيا على ما نحن فيه اليوم، بل ما نحن فيه اليوم أشد كفرا وردة عن دين الله مما كان عليه التفاعل. ولنستمع سويا لتلك الفتوى القديمة الحديثة التي أخبرها الإمام ابن كثير في هؤلاء الحكام الذين عاصروا. وأول ما يلفت انتباهنا في تلك الفتوى هو الربط بين الواقع وبين الشرع، كيف أن العالم يعيش واقعه بل يعرف واقعه معرفة تامة تؤهله من أن يحكم عليه الحكم الصائب ويقصد أجرين. يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية في مجلد الثاني صفحة 67 يقول رحمه الله واستمع لكلامه وحاول أن تنزل هذا الكلام على واقع، والكلام لا يحتاج إلى تعليق كنا سنعلق عليه بعض الشيء. يقول رحمه الله ينكر تعالى صيغة الاستفهام هنا من إيش على أولاد الذين فعلوا هذه الفعلة وعلى كل من يقع في شبهها. يقول ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سوى من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله. وهذه الجملة تنطبق حرفيا على ما نحن فيه اليوم تماما بتمام. يقول كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم. أول تنزيل نزله ابن كثير من هذه الآية أنه نزل هذه الآية ومعناها على ما كان أهل الجاهلية القديمة يفعلونه، والقاسم بين ما فعله التقاط وبين ما فعله الجاهليون الأول وبين ما فعله الجاهليون المعاصرون هو أنهم كلاهم كلهم عدلوا عن شرع الله إلى اتباع تشريعات باطلة وضعها رجال أيا كان بمحض آرائهم وأهوائهم التي لم يأذن الله بها من سلطان. يقول كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما انتبه هنا يبدأ التنزيل على الواقع يقول وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسر. بدأ شيخ الإسلام كثير ينزل الحكم الشرعي على واقعه الذي يعيشه ويرآه بين الناس. يقول هذه الجاهلية تنطبق على ما كان عليه الجاهليون الأول ولا تختص بهم ولا تقف عندهم، وإنما تتعداهم إلى كل من يسير على سيرهم، فتشمل الجاهليون المعاصرين لابن كثير الذين هم في منزلتنا أو في وقعتنا التاتار. فكما أن الأول أعرضوا عن كتاب الله وعن شريعة الله التي كان يفترض عليهم أن يتبعوها إلى وضع تشريعات من عند أنفسهم، كذلك التاتار بعد أن أسلموا ودخلوا في دين الله أعرضوا عن اتباع شرع الله ووضعوا تشريعات من عند أنفسهم. التشريعات الأول الجاهلية الأول وضعها شياطين الإنس والجن، والتشريعات الجديدة في ظل التتار وضعها ملكون جنكيز ثان، وكانت تعرف بالياسق أو بالياسق. يقول وصفا لهذه الشريعة وهو عبارة أي شيء الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام. انتبه لهذا الوصف وانظر لهذا المناط وقارن بين الياسق وبين القوانين الوضعية الحالية. يقول وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى. من الذي اقتبسها؟ عن شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية. والملة الإسلامية هذه نقطة تستحق التأمل. فكون هذا الياسق يحتمل على بعض أو على كثير من الأحكام الإسلامية لا يخرجه عن كونه كفرا بواحا بالله العظيم. فهذه الأخطية الشرعية التي يتدشر بها الطواغيت في كل عصر وفي كل نصر لا تغير المعنى عن حقيقته. يقول والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه، فصارت في دنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول ابن كثير فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل أو كثير. يقول ابن كثير بعد أن ذكر لنا الأصل وبعد أن قاش على هذا الأصل واقعه بل ما سبق هذا الواقع، وبعد أن استعرض المناطات المكفرة تأهيلا لإصداره أو استعدادا لإصداره الحكم، ختم هذه الفتوى بقوله فمن فعل ذلك، من عدل عن كتاب الله وشرعه إلى أي شرع آخر من شرائع الجاهلية، وكل ما خالف شرع الله فهو جاهلية محضة. قال فمن فعل ذلك فهو كافر. أصدر الحكم الشرعي ثم لم يتوقف رحمه الله لفقهه لم يتوقف، وإنما ذكر الأثر العملي الذي يترتب على إنزال هذا الحكم الشرعي. فالأحكام ليست نظرية وإنما الأحكام عملية، فهناك عمل يترتب عليك أن تقوم به بعد أن تعرف حكم الله وحكم رسوله في كل واقعة أيا كان. قال فهو كافر يجب قتاله، يجب قتاله. ولهذه المسألة بحث مستقل نتحدث فيه إن شاء الله في باب الخروج على الحاكم الكافر، أنه من فروض الأعيان المضيقة وعليه إجماع أهل السنة، وعليه إجماع أهل السنة، وعليه فتوى شيخ الإسلام تيمية أنه يدفع ولا يشترط في دفعه أي شرط، وإنما يدفع بحسب الإمكان. ولنا إن شاء الله عودة إلى هذه المسألة. هذه كانت فتوى ابن كثير، ولنا مع هذه الفتوى عدة وقفات هامة جدا. أولها أن هذه الفتوى هل هي خاصة بالتتار لا تتعداهم إلى غيرهم، أم أنها عامة تتضمن وتشمل كل من اتصف أو كل من تلبس بهذا اللبوس أو بهذه الصفة التي تلبس بها أو اتصف بها التتار، هل هي عامة أو خاصة؟ الواضح والحق الذي لا حق غيره أن تلك الفتوى فتوى عامة تتضمن بداية التتار ثم تتضمن كل من قام بهذه الفعلة النكرة. والأدلة على ذلك بالإضافة إلى ما قررناه من كلام ابن كثير نفسه أنه قال بداية ينكر تعالى، قال على التتار قال على من نزلت فيهم الآية؟ لا، إنما العبرة كما تعرفون بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب. قال رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج، من صيغة إيش؟ عموم، على كل من يخرج في القديم وفي الحديث وفي المستقبل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ينكر الله تعالى على كل من يخرج أو خرج أو سيخرج عن شرع الله اتباعا إلى تشريع غير شرعي. هذه واحدة. الثانية أنه ضرب لنا مثالا أوليا بما كان عليه الجاهليون الأول، فقال: كما كان أهل الجاهلية. كما كان أهل الجاهلية، فهو يستعرض في هذه الفتوى بعض الأمثلة، بعض الأمثلة منها ما كان عليه أهل الجاهلية الأول. ثم قال ثالثا: وكما كان وكما يحكم به التتار. قال إيش؟ وكما، فذكره رحمه الله للتتار هو من باب ضرب الأمثال. كما ضرب المثل الأول بما كان عليه أهل الجاهلية، ضرب لنا مثلا ثانيا بما كان عليه التتار، هو يضرب لنا الأمثال، وخاصة الأمثال التي يحياها هو ويعاصره. ثم ختم فتواه بصيغة تقطع النزاع على كل من يزعم أو يأتي في خاطره أن الفتوى خاصة بالتتار. قال: فمن فعل ذلك، فمن فعل ذلك فهو كافر. فمن فهو جاء بصيغة إيش؟ بصيغة الشرط التي تفيد العموم، فكل من يفعل ما فعله التتار فهو كافر مثله. كذلك نحن من قبل ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية في المجلد 28 الصفحة 510 عندما سئل عن حكم قتال التتار، ماذا قال رحمه الله؟ قال: الحمد لله رب العالمين، نعم يجب قتال هؤلاء بكتاب الله وسنة رسوله واتفاق أئمة المسلمين. ثم قال: وهذا مبني على أصلين، أحدهما المعرفة بحالهم، والثاني معرفة حكم الله في أمثاله. عبارة لا تحتمل أي نقاش. قال في إيش؟ قال فيهم لا، لفقهه، لأنه يعرف أن الحكم غير خاص بالتتار أو غير خاص بفئة معينة، وإنما الحكم يشمل كل من يتلبس بهذا الفعل. قال: معرفة حكم الله في من؟ في أمثلهم، فيهم وفي كل من يقوم بهذا العمل. فدل هذا على أن تلك الفتوى فتوى عامة تتضمن التتار بداية، ثم تتضمن كل من يقوم بهذا الفعل، أي كل من يوجد في هذا المناط المكفر، كل من يوجد في هذا المناط المكفر. ثانيا، وصف ابن كثير رحمه الله للياسر. نتأمل هذا الوصف وكما قلنا والمقارن بينه وبين تلك القوانين الوضعية التي تحكم البلاد والعباد. يقول رحمه الله: وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى، من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه. نفس هذا الخليط يوجد اليوم تماما تماما. القوانين اليهودية أخذها المسلمون إما من الشرق وإما من الغرب، إما من فرنسا وإما من بريطانيا وإما من أمريكا، إما من جوستينيان المشرع الروماني وإما من نابليون وإما من العام الثاني. كذلك حتى لا يحتج البعض ويقول أننا اليوم في بلاد المسلمين نطبق كثير من أحكام المسلمين، بل كما قال أحدهم نطبق 99% من الأحكام المسلمين. ألا يكفيكم هذا أيها المتطرفون؟ ما شاء الله، نحن نطبق 99%، رغم أنه هذا يتكلم عن مصر، هذا يتكلم عن مصر. طبعا حتى لو هذا الكلام صحيح، هو طبعا يعني كذب محض وافتراء على الله، حتى لو أن هذا صحيح يكفرون بهذا الواحد في الماء، بل واحد من مليون من واحد في الماء يكفرون به، كما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فكلامه حجة عليه، ولكنه كالببغاء ما يقول إلا ما يملي عليه أسياده. إذن فكون القوانين الوضعية تشتمل على بعض الأحكام الإسلامية لا يخرجها أبدا عن كونها كفرا بالله العظيم، وخاصة تلك الترقيعة التي يلجئون عليها في أكثر بلاد الإسلام والتي يسمونها بالأحوال الشخصية. فأقول لك نحن نتبع القوانين الغربية والشرقية إلا في باب الأحوال الشخصية، فنتبع أحكام الشريعة الإسلامية من باب التدليس والتجهيل على السذج من المسلمين. الوقفة الثالثة مع فتوى ابن كثير قوله فصارت في بنيه، وننتبه لهذه النقطة، فصارت في بنيه شرعا متبعا، فصارت في بنيه شرعا متبعا، انتبه جيدا لهذه النقطة. هذه المسألة توضح لنا كمسألة الآن أن كفر الحكام اليوم أشد وأعظم من كفر التتار، وأن ردتهم ردة مركبة، هو كفر فوق كفر وليس كفر دون كفر. ابن كثير يلمح لنا وسوف نفصل هذا التلميح أن التتار ما كانوا أبدا يفرضون أحكام ياسقهم على بلاد المسلمين، وأبدا ما أخضعوا المسلمين بالجبر وبالحديد وبالنار للخضوع لأحكامهم، وإنما كانوا يطبقون تلك الأحكام فيما بينهم فقط. أما أنهم يجبرون أحد قلوا أو كثروا من المسلمين على الخضوع لأحكامهم فهذا لم يحدث أبدا، بل سيأتي معنا رسالة في منتهى الغرابة لا ينتهي منها العجب، والله لا ينتهي منها العجب، الإنسان كلما قرأها يفهم بالفعل أن الكفر كله ملة واحدة، وأن التاريخ في أكثر الأحيان يعيد نفسه. فقال ابن كثير إشارة إلى هذه المسألة، قال فصارت في بنيه، قال صارت في من؟ يعني في من؟ في أحفاد وأبناء جنكيز خان، في هؤلاء التتار الذين استولوا على بلاد المسلمين. والتتار كانوا أصلا قد استولوا على خراسان وعلى العراق، وكان أحيانا يستولون على الشام وأحيانا يردهم المسلمون من الشام، فكانوا في هذه المناطق الثلاث خراسان والعراق والشام، لكن ما كانوا يستقروا في الشام. نقول عندما دخل التتار تلك الديار تلك البقاع البقاع المسلمين ما طبقوا أحكام يسقهم على سائر الناس، وإنما طبقوه فقط فيما بينهم، وتركوا المسلمين بكامل حريتهم يطبقون فيما بينهم أحكام الله وأحكام رسوله، بل كانوا يشجعون الناس على هذه المسألة، وكانوا يوصون أمراءهم وملوكهم التي يعينونهم على المناطق الإسلامية بوجوب، انتبه، بوجوب تنفيذ حكم الله بين المسلمين، ويوصونهم بالعدل والإنصاف والتقديم قول الله وقول رسوله عليه السلام. والكلام قد يكون البعض في شيء من الغرابة، ولكنها هي الحقيقة التي سجلها لنا التاريخ. وقد أشار الشيخ الإسلام تيمية في لهذه المسألة، فقال في المجلد 28 صفحة 505، قال في معرض ذكر الأسباب التي توجب على المسلمين قتال التتار، قال ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، قال ولا يلتزمون، ويذكر الأسباب التي جعلته رحمه الله يفتي بوجوب قتال هؤلاء وبردتهم عن دين الله، قال ولا يلتزمون الحكم بينهم بحكم الله، بل يحكمون بأوضاع لهم توافق الإسلام تارة وتخالفه أخرى. انظر لهذه المسألة أيضا، توافق الإسلام إيش؟ ليش في جميع أحكامهم ضد الإسلام أو بخلاف الإسلام؟ لا، القوم عندهم نصيب كبير من أحكام الإسلام والمسلمين، ولكن هذا أيضا لا يخرجهم عن كونهم كفارا مرتدين، ولا يغير الحكم بوجوب قتاله. يقول ولا يلتزمون الحكم بينهم، فقال ماذا قال؟ قال بينهم، إشارة إلى أن الياسق كان يطبق فقط بين التتار أنفسهم. إضاحة لهذه المسألة نقول أن التاريخ سجل لنا رسالة عجيبة أرسلها غازان أو غازان، تسمعون عنه، ذلك الذي غزا الشام في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو هذا الرجل رغم تلك الرسالة العجيبة التي سنذكرها لكم، وهو الذي أفتى فيه وفي أتباعه وفي جيشه وفي جنده وفي عسكره وفي كل من عاونهم شيخ الإسلام تيمية، أفتى بردتهم عن دين الله، وهو الذي خرج له شيخ الإسلام تيمية للمناظرة، تلك المناظرة التي أسماها شيخ الإسلام تيمية بنفسه يوم من أيام الله. كذلك هو الذي خرج شيخ الإسلام تيمية في نفس السنة التي أرسل فيها هذه الرسالة، خرج وقاتله مع عسكر الشام ومصر. نقول غازان هذا أو غازان أرسل رسالة لأميره على الشام، أرسل رسالة لأميره على الشام. تعرفون ماذا يقول في هذه الرسالة؟ يوصي فيها بتقوى الله وبالعدل وبالإنصاف وبتحكيم الشريعة الإسلامية وبعدم الخروج عليها وبضرورة إنفاذ أحكام القضاء الشرعية. سبحان الله، يا أبا الله إلا أن يفضح هؤلاء طاغيت المشركين، كما يحدث اليوم تماما من تلبيس وتدليس على المسلمين بالحديث عن العقيدة السمحة وبالحديث عن الكتاب والسنة وعن التمسك بهما وعن الأعمال الخيرية وأعمال البر وقضاء المصاحف وعن دعم المجاهدين في سائر البقاع، تلك المؤامرة الخبيثة. كل هذه الأمور كما تحدث اليوم كانت تحدث في الماضي. انتبه يا شباب، كل هذه الأمور كما تحدث اليوم كانت تحدث في الماضي، ولكن الحكم لا يتغير. فهذه الأعمال وزيادة عليها وإن تضاعفت لا تجعل الإنسان يخرج أبدا من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. واسمع لهذه الرسالة العجيبة والتي ذكرها الدكتور محمد ماهر حمادة في كتابه النفيس الوثائقي وثائق الحروب الصليبية والغزو المغول، كتاب عنوان وثائق الحروب الصليبية والغزو المغول. والكتاب ما هو إلا عبارة عن وثائق أخذها التاريخ وجمعها هذا الرجل في هذا الكتاب النادر. قال في الصفحة الثالثة بعد الأربعمائة ذكر نص رسالة أرسلها قازان إلى أميره على منطقة الشام، قال فيها: وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه. وعلى ملك الأمراء سيف الدين، كان اسمه سيف الدين قبجة، سيف الدين قبجة. انظر ماذا يقول لك: وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه. من الذي يتكلم؟ رئيس أحد ملك، من؟ ملك التتار الذي أفتى العلماء، ده للإجماع كما سيأتي معنا في ذكر الإجماع، الإجماع منعقد على ردته، والإجماع أصلا كان في هؤلاء. انظر ماذا يقول: يقول وعلى ملك الأمراء سيف الدين بتقوى الله في أحكامه وخشيته في نقضه وإبرامه وتعظيم الشرع وحكامه وتنفيذ أقضية كل قاض على قول إمامه. القدامى الشرعيين، تعرفون القضاء في سائر الأمصار الإسلامية كان يقوم على المذاهب الأربعة، كل مذهب له قاضي يفتي به. يقول ماذا يقول؟ يوصيه بإنفاذ أحكام القضاء الشرعيين، يقول: وتنفيذ أقضية كل قاض على قول إمامه، وليعتمد الجلوس للعدل والإنصاف، لا يجلس بعيد عن الناس إنما يجلس ويخالطهم. هذا من؟ التتار يقول لأميري: وليعتمد الجلوس للعدل والإنصاف وأخذ حق المشروف من الأشراف، يأخذ حق الضعيف من القوي، يأخذ حق المظلوم من الظالم، وأخذ حق المشروف من الأشراف، وليقيم الحدود والقصاص على كل من وجبت عليه. يقصد إيش؟ إقامة الحدود والقصاص وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. يقول: وليكف العادية عن كل من يعتدى عليه، يمنع الظلم عن يكون عدلا. ما رأيكم في هذه الرسالة التي أرسلها من؟ قازان أو غازان ملك التتار الذي أفتى علماء المسلمين بالإجماع على ردته وعلى وجوب قتال، وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما من علماء زمنهما كما سيأتي معنا. انظر الرسالة يوصي فيها بأعمال الشرع وبضرورة إقامة الحدود وبضرورة إنفاذ أحكام القضاء الشرعيين كلهم على مذهب إمامه وبضرورة العدل وبتقوى الله وبخشيته، ولا سير هذه الدعاوى من الدجل والتلبيس والنصب والخداع على المسلمين. وسبحان الله، كأن تلك الصورة التي كانت في عصر الكمية تتكرر اليوم، ولكن الفرق أنهم في زمنهم رحمهم الله كانوا على بصيرة من أمرين، فلم يترددوا ولو لحظة واحدة في إنزال حكم الله، شاء من شاء وأبى من أبى، فأفتوا بالإجماع المنعقد على كفرهم وعلى ردتهم وعلى وجوب قتالهم. ولو لم يكن في المسألة إلا هذا الإجماع لكفى، فما بالك في المسألة ما مضى معنا من تلك النصوص الكثيرة من أقوال أهل العلم في القديم وفي الحديث. الفرق أنهم في زمنهم لم يترددوا ولم يعطوا الفرصة والمجال للشبهات ولم يقدموا الآراء والأهواء العقلية المتلبسة بلبوس المصلحة على شرع الله المحكم. وقد أشار أحد علماء المسلمين إلى هذه النكتة الفريدة، وهي أن التتار ما لم يمنع المسلمين أبدا من إنفاذ أحكام الله بينهم، هو الشيخ الإمام محمد صديق الطيب القنوجي الهندي، هو من علماء الهند الأجلاء الذين صاروا على نهج السلف. يقول رحمه الله في كتابه الشهير العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة في الصفحة 32 بعد 200، يقول: وأما البلاد التي عليها ولاة كفار، تكلم المسألة فقهية، فيجوز فيها أيضا إقامة الجمعة والعيدين، والقاضي قاض فيها بطراد المسلمين، كما في حالتنا الشارع